سمع الله لمن حمده. الحمد لله الرحيم التواب، الحمد لله الكريم الوهاب، الحمد لله الهادي إلى الصواب، مزيل الشدائد وكاشف المصاب، الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، فما سأله سائل فخاب، يسمع جهر القول وخفي الخطاب، أخذ بنواصي جميع الدواب. فسبحانك ربنا من إله عظيم، لا تماثل ولا تضاهى ولا يرام لك جناب. أنت ربنا لا إله إلا أنت، إليك المرجع والمآب. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن يصلى لك ويسجد. لك الحمد بكل حسنة تقبلتها، ولك الحمد بكل سيئة غفرتها، ولك الحمد بكل عورة سترتها، ولك الحمد بكل خطيئة مسحتها، لك الحمد بكل ولد أصلحته، لك الحمد بكل مال رزقته، لك الحمد بكل مرض شفيته، لك الحمد بكل عيب سترته، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا أنت، سبحانك ما أعلاك وأرفعك. لا إله إلا أنت، سبحانك ما أعزك وأمنعك. لا إله إلا أنت، سبحانك ما أحسنك وأجملك. لا إله إلا أنت، سبحانك ما أغناك وأكرمك. لا إله إلا أنت، سبحانك ما أقدرك وأحلمك. وجهك أعظم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أعظم العطايا وأغناها. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر، وتغيث المضطر، وتقبل التوبة، وتغفر الذنب العظيم، وتستر العيب الجسيم. سبحانك وبحمدك، أنت حسبنا، لا إله إلا أنت. لا إله إلا الله، بيده مفاتيح الفرج. لا إله إلا الله، بعدد ما طار في السماوات وعرج. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. سبحان من يطعم ولا يطعم، سبحان الغني العظيم، سبحان من تفرد بالملك والملكوت والعزة والجبروت، سبحان من يغلب ولا يغلب، سبحان من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، أنت الملك العظيم، أنت الرب العظيم. سبحانك اللهم إن نبينا صلى الله عليه وسلم حدثنا أن ربنا ينزل في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اللهم وإن نبينا حدثنا أن ليلة القدر في الوتر من هذه الليالي، وأنك تعتق فيها رقابا من النار، فيا عظيم المن، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا حليم، يا عظيم، يا كريم، يا غفور، يا جبار، يا قادر، يا واحد، يا أحد، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا واحد، يا أحد. اللهم أمرتنا فلم نأتمر، ونهيتنا فلم ننزجر، وخوفتنا فلم نعتبر، وذكرتنا فلم ندكر، فلا نحن أبرياء من الذنب فنعتذر، ولا نحن أقوياء عليك فننتصر، قد وقفنا ببابك. سبحان من ذلت له الرقاب، سبحان الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، سبحانك، سبحانك. أقفلت الملوك أبوابها وقام عليها حجابها، وبابك مفتوح للسائلين، وبابك مفتوح للسائلين. يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم، قد دعوتنا إلى الصلاة فاجتمعنا فيها، ووقفنا بين يديك في بيت من بيوتك نرفع أكفنا إلى ملك عظيم، إلى رب كريم، إلى رب تسبق رحمته غضبه، إلى رب كريم يغلب حلمه عقوبته. يا اللهم كم من صلاة ضيعناها، وكم من طاعة قصرنا فيها. اللهم يا من رآنا على معاصينا فلم يفضحنا، لم يفضحنا، يا ستير، سبحانك. يا من رآنا على معاصينا فلم يفضحنا، يا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، يا كريم، يا كريم، يا حليم، يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، إن طردتنا فإلى من نلتجئ، إن طردتنا فإلى من نلتجئ، ليس لنا رب سواك فندعوه، ولا خالق غيرك فنرجوه. سبحانك، سبحانك، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا القادر من المقدور عليه، حسبنا الحي الذي لا يموت. سبحانك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم اغفر لنا ذنبنا، اللهم اغفر لنا ذنبنا، واستر علينا عيبنا، وتقبل حسناتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، واغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا ولإخواننا أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا بفضلك وكرمك وإحسانك. اللهم اجعلنا ممن تقبلت صيامهم وقيامهم وتلاوتهم وصدقاتهم. اللهم اجعلنا ممن أعتقت من النار رقابهم، يا حظ يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم يا حي يا قيوم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم. اللهم أنزل عليهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من يحارب الدين، اللهم عليك بكل من يحارب الدين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم انزع عنهم عافيتك، اللهم انزع عنهم عافيتك، اللهم انزع عنهم عافيتك، اللهم ارفع عنهم رحمتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.